إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج أبو يعلى في مسنده والحاكم في مستدركه عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل على أعرابي فأكرمه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ائتنا. نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضيفا على أعرابي، فأكرم الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من دأب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من عادة المسلمين الذين يتمسكون بأهداب الدين، أنه من صنع لك معروفا فكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه به فقل جزاك الله خيرا. فلما أكرم الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ائتنا، يعني انزل علينا حتى نكافئك كما كافأتنا ونكرمك بأكثر مما أكرمتنا. فجاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سل حاجتك. فقال الأعرابي: أسألك ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. وتوقف عند هذه الحدود الضيقة من العطاء الدنيوي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ولم ترق همة الرجل إلى ما رقيت إليه وارتقت همة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يخدمه، وكان يعد وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده، ويبيت لديه بليل رهن الإشارة وتحت الطلب. وأراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكافئه فقال سلني حاجتك. في رواية أنه قال أنظرني حتى أنظر في أمري، وفي رواية أنه قال غير متلجلج أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غير ذلك؟ قال ليس إلا ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأما الأعرابي فإنه سأل أعنزا يحلبها أهله وناقة برحلها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتعجزون أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن موسى لما أن خرج ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال موسى عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقال علماء بني إسرائيل إن يوسف كان قد أخذ علينا العهود والمواثيق، يعني على أسلافهم من علماء بني إسرائيل وخاصتهم، أننا إذا ما خرجنا من مصر حملنا أعظمه معنا. فقال موسى ومن يعلم قبره؟ فقالوا ما منا أحد يدري قبره إلا ما كان من أمر عجوز لدينا. فدعيت فجاءت، فقال لها موسى أين قبر يوسف؟ فقالت لا أخبرك عن قبره حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت حكمي أن أكون معك في الجنة. فلما أن قالت ذلك كره أن يعطيها حكمها، فأوحى الله رب العالمين إليه أن أعطيها حكمها. إذن أخبرينا أين قبر يوسف عليه السلام، وستكونين إن شاء الله جل وعلا معنا في الجنة. فقالت بعدما سارت معهم إلى بحيرة هنالك عند ضحضاح من مائها قليل أنضبوا، يعني جففوا هذا الماء فأنضبوه. قالت احفروا هاهنا، فحفروا فوقعوا على أعظمه، فلما أن استقلت على ظهر الأرض أضاء لهم الطريق كالشمس. هذا الحديث أخرجه الحاكم بثلاثة أسانيد، وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والحق أنه على شرط مسلم وحده، فإن البخاري لم يخرج ليونس ابن أبي إسحاق شيئا. وهاهنا إشكال قد يثور، وذلك في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجوا أعظمه، فلما استقلت أعظمه على ظهر الأرض أضاء لهم الطريق كأنه الشمس، لأن هذا يبدو معارضا في ظاهر الأمر للحديث الصحيح إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فكيف يقال هاهنا إنما استخرج من يوسف عليه السلام من تلك البحيرة بضحضاحها ومائها القليل من أرض مصر يحمله معهم بنو إسرائيل وقد خرجوا من أرض مصر إلى الأرض المقدسة، أنهم حملوا أعظمه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأكل الأرض أجساد الأنبياء أمر لا يكون. ولكن لو أنك تدبرت حديث ابن عمر الذي رواه من أن تميما الداري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة المنبر: يا رسول الله، لو أن صنعنا لك أعوادا تحمل أو تستقل عليها أعظمك. فأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يريد أن يصنع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بنفسه، وإنما بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يفعل ذلك من يقوى عليه من أهل الصنعة ممن كان هنالك، إذ الثابت أن الذي صنع ذلك إنما هو غلام رومي نجار كان حاذقا في صنعته. وفي حديث ابن عمر الذي يروي فيه عما قال تميم رضي الله عنه قال: فصنع له مرقاتين، يعني درجتين، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقل يقول بأعظمه على الثالثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فهذا من قبيل إطلاق البعض وإرادة الكل، من قبيل إطلاق الجزء وإرادة المجموع، كما قال الله رب العالمين: وقرآن الفجر، يعني صلاته. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح الثابت يخبر عن أمر ينبغي أن يلتفت إليه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاتب عليه، إذ إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تدنت همة الرجل إلى ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجزون أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ إذ إنها لم تلتفت إلى الدنيا أبدا، وإنما توجهت بهمتها إلى الآخرة، والمسؤول هاهنا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان المرء يسأل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرض مفتوح لا تضيق فيه ولا انغلاق، إذ يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سل حاجتك، فإن الهمة ينبغي أن تتوجه ولا ما تتوجه إلى أمر يتعلق بالآخرة، إذ هي الباقية، وأما هذه الحياة الدنيا فإنها فانية منصرفة. فلو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعناق القلوب وأخذ بأزمة الأفئدة إلى الطريق الصحيح، وقال معاتبا كأنه يعاتب الأمة في أشخاص أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: أتعجزون أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فإنها شرطت شرطا وصارت إلى حكم لم تتنازل عنه حتى جاء الوحي من عند الله رب العالمين مصدقا، فأوحى الله رب العالمين إلى موسى أن أعطها حكمها. وأما حكمها فهو أن تكون مع موسى عليه السلام في الجنة، وأما ما كان هنالك من بقية القصة فإن يوسف عليه السلام كان قد أخذ على بني إسرائيل العهد والميثاق، إذ كان أول دخول لهم على عهد يوسف عليه السلام، فلما دخلوا مصر وحضرته الوفاة شرط على من كان هنالك ووصى أنه إذا ما مات وجاء خروجهم من أرض مصر يوما أن يحملوا أعظمه بعد ذلك معهم إلى الأرض المقدسة. ثم إنك إذا ما نظرت إلى أمر يلوح هاهنا في ثنايا النص وجدت عجبا، لأن موسى عليه السلام نبي بل رسول من أولي العزم من الرسل يوحى إليه، وهو هاهنا يوحى إليه أن أعطها حكمها. وقد تتساءل: ولم لم يأتي الوحي كاشفا ومبينا عن موضع دفن يوسف عليه السلام من غير حاجة إلى الواسطة؟ وإنما هو أمر يعلمنا الله رب العالمين فيه كيف نكون متوكلين على الله رب العالمين، آخذين في الوقت ذاته بأسباب المعيشة وبأهداب الحياة. وهذه عظمة الدين الذي ينزله الله رب العالمين على خلقه يتعبدهم به في أرضه من أجل أن تستقيم الحياة. إن الله رب العالمين لم يجعل الأمر مبنيا على غيبيات لا أسباب فيها، ولا موكولا إلى أسباب لا غيب معها، وإنما جعل الأمر مبنيا على غيب يؤخذ معه بأسباب الحياة من أجل أن تستقيم الحياة. وهذا ما لفت إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: أتعجزون أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ وجعل المثل مضروبا عن عجوز، والعجوز إذا ما مضت بها سنونها وارتقت بها أيامها تسعى إلى الفند، وهو الخطل والزيغ في الرأي والبعد عن الحكمة والاستقرار على شبه السفه. ومع ذلك فإنها أخذت بالحيطة حكمة واحتكمت إلى هذا الأمر الجلل، واستوثقت لنفسها بحكمها حتى أعطاها إياه ربها، فأوحى الله رب العالمين إليه أن أعطها حكمها. وأما حكمها فهو الآخرة الباقية. وما أصدق قول القائل قديما: إن الدنيا لو كانت من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا. لو كانت الآخرة من خزف يبقى وكانت الدنيا من ذهب يفنى لفضلت الآخرة على الأولى على الدنيا، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والأولى أي الدنيا من خزف يفنى؟ فشتان ما بينهما. وقد كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد المتوكلين يتوكل على الله رب العالمين قلبه توكلا مطلقا، وهو آخذ بأسباب هذه الحياة. فلما أراد الهجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعد لها العدة، وخرج في وقت لا يظن أن يخرج آدمي في مثله، عندما تشتعل الأرض نارا من شدة الحر بأتون الشمس وسعيرها المستعر، ومع ذلك يخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا يذهب إلى دار أبي بكر ليعرض عليه الصحبة بأمر الله رب العالمين، يعني في ذلك الوقت الملتهب المستعر. وعندما يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي بكر يقول: أخرج من عندك. وأما أبو بكر رضوان الله عليه فيأخذ بأسباب الحيطة، وكان قد أعد راحلتين يعلفهما سلفا، ويستأجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليلا خريفا ماهرا عالما بأطواء الطريق ومسالكها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج وصاحبه ليختبئا في غار ثور ليالي ذوات عدد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله رب العالمين على صراقة أن يكفيه الله رب العالمين أمره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وسط هذا الأخذ بالأسباب يقول لأبي بكر: ما تقول في اثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوكل على الله رب العالمين قلبه وهو آخذ بالأسباب أيضا، فلا يضيع غيبا ينبغي أن يكون، ولا يأخذ بأطراف أسباب بطريقة لا ينبغي أن تكون، وإنما هي الموازنة الكاملة على هذا الأمر العظيم. لأن التوكل كما هو معلوم أن يتوكل القلب على رب الأرباب مع الأخذ بالحيطة والأسباب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما هو لله يصرفه لله رب العالمين، وما هو من أمر الأسباب يجعله عالقا بالأسباب لا يغيب عنها ولا يريم. وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موقف يصرف فيه لفظ الرجل عن جادة غير مستقيمة إلى الجادة التي استقامت على السنن، عندما يقول له الرجل ما شاء الله وشئت، فيقول ويحك أجعلتني لله ندا، ولكن قل إن شئت أن تقول هذا القول، وإن كان لا بد من قوله فقل ما شاء الله ثم شاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل التشريك هاهنا، لأنه أمر لا ينبغي أن يكون. فمثل هذه المشيئة إنما هي عالقة بالله رب العالمين وحده بأسباب متينة، لا ينبغي أن تصرف عن الله رب العالمين مثل هذا الصرف أبدا. في حين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بأسباب الحياة يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضوان الله عليه قال صلى لنا. يقول العلماء ها هنا تضمين في هذا الحرف يعني صلى بنا، أو هي سببية صلى لأجلنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح بالحديبية، والحديبية والحديبية بالتشديد والتسهيل من غير تشديد، لغتان والأفصح التسهيل من غير تشديد. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح يعني صلاة الصبح، صلاة الفجر. صلى لنا الصبح ذات يوم بالحديبية، عندما أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعتمر إلى بيت الله الحرام، فصده المشركون عن البيت وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، ومع ذلك صد النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ما كان من ذلك الصلح بشروطه على ما هو معلوم. فلما أن كانوا هنالك ومنعت السماء بأمر الله رب العالمين قطرها ولم تبض الأرض من شيء من مائها، ثم أنزل الله رب العالمين المطر بليل رحمة وغياثا، وأصاب الله رب العالمين الأرض والناس ومن كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برحمة منه شاملة ورأفة منه غامرة، ثم أصبح الناس فصلوا وراء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الغداة، قال على إثري، وفي رواية على أثري يعني بعقب سماء كانت بليل، يعني على عقب مطر كان بليل، لأنه ينزل من جهة السماء فسماه باسم الجهة، على إثر سماء أي مطر كانت بليل. فلما صلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح التفت إليهم فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ربكم، وها هنا تشريك كما ترى في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ومع ذلك لم يعترض على قولهم الله ورسوله أعلم. عندما جمعها هنا بهذه الواو عطفا فقالوا الله ورسوله، وأما هنالك فإنه لما قال الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، لأن الأمر هاهنا يتعلق بما هو كوني لا بما هو علمي. وأما هنالك الله ورسوله أعلم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ما يعلمه الله رب العالمين إياه، الله ورسوله أعلم. وهاهنا إشكال آخر يتعلق بالبنية، يتعلق بالنحو ظاهرا، لأنه عندما يقول الله ورسوله أعلم يأتي بالمفرد في مقابل المثنى، ولكن العلماء يقولون إن أفعل التفضيل النوية بمعناه من ثم عري من الإضافة وعري من أل، فإنه يجب أن يأتي فيما هاهنا كما هاهنا على التذكير والإفراد: الله ورسوله أعلم. هذا أمر يتعلق بما يعلمه الله رب العالمين عبده ونبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمر هذا الأمر من غير تعقيب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال ربكم جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وفي رواية: كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعود بالقلوب بزمامها إلى جناب توحيد ربها متوكلة على الله رب العالمين من غير ما رعاية لسبب لا محل له، لأن الله رب العالمين لم يجعل لأمثال هذه الرحمة التي تتنزل من السماء على الخلق في الأرض، لم يجعل لأحد فيها مدخلا ولا لأحد فيها من سبب، وإنما هو أمر موكول بالمشيئة العليا والقدرة المطلقة، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولذلك يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الألسنة على منهج الاستقامة حتى لا تزل ولا تزيغ ولا تنحرف، ولو كان في لفظ ربما لا يدري قائله من حقيقة أمره شيئا، لأنه من اعتقد أن النوء أن الكوكب هو الذي يوجد المطر فقد خرج من الملة قولا واحدا بلا متنوية. وأما من اعتقد أن النوء أن الكوكب سبب في نزول المطر فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة كما يقول علماؤنا. وأما من جعل ذلك ظرفا لذلك فلا تثريب عليه، لأنه عندما يطلع كوكب بعينه ففي أوان طلوعه ينزل المطر، إذن هو علم تسيير لا علم تسخير. وعليه فكل الذين ينظرون في أمثال هذه الأمور إن أخذوها على أنها معرفة لسنن الله في كونه وما جعل الله رب العالمين في هذا الكون من تلك القوانين التي أقامها الله رب العالمين لا حاكمة بذاتها، وإنما هي بأمر ربها جل وعلا تعمل عملها بقدر الله رب العالمين، فذلك معرفة للتسيير وليس للتسخير. وأما الذين يذهبون إلى أن الأمر قد بني على التسخير وأن أمثال هذه الأمور التي تتعلق بما يسمونه الطبيعة في كون الله رب العالمين المخلوق لله رب العالمين بلا خرم ذرة ولا أصغر منها فيه، وإنما كله مخلوق لله رب العالمين، فهذا أمر لا مشاحة في أنه لا يطعن في سواد عين حدقة التوحيد، وإنما هو أمر مما يقبله العلماء، ولكن لا بد من رعاية المقامات فيه. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع لحظة تمر ولا مناسبة تعرضه إلا ويقيم فيها الأقدام صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جادة الإسلام. ولو لم يكن في دين الإسلام العظيم من آية باهرة ولا من سلطة محكمة بقدر الله رب العالمين إلا هذا التوازن الذي جعله الله رب العالمين بين الغيب والشهادة، في هذا التوكل العجيب في دين الإسلام الشريف الذي أنعم الله رب العالمين علينا به، لو لم يكن في الدين إلا هذه الخصلة لكانت دالة بذاتها جازمة بأسبابها أن هذا الدين لا يمكن أن يكون من عند بشر، وإنما هو من عند خالق القوى والقدر، من عند الله رب العالمين. وإذا فهذا هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تنزل أمطار بليل، فإذا ما أصبح رد القوم إلى الجادة وكانوا عليها سائرين، ولكنه يخبر عن أمر من أمور الغيب لا يعلمه إلا من علمه الله رب العالمين إياه، وهم لم يكونوا معصومين يوحى إليهم من عند الله رب العالمين. أتدرون أتعلمون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله رب العالمين كذا، مما أوحى الله رب العالمين إليه به، ومما لا يعلمه إلا من علمه الله رب العالمين إياه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتهز فرصة سنحت من أجل أن يجعل الألسن على قانون في التوحيد إنما تمل به هذه الأقلام، أي الألسنة من دوات القلب صرفا، بتوحيد لا شائبة فيه ولا شرك. ثم إن الأمر مع ذلك فيجعله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتبطا بأسباب الحياة، فهذا هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا كما في حديث عمر بن الخطاب رضوان الله عليه الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك أخرجه الحاكم وابن حبان، كل ذلك بإسناد صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتروح بطانا. فانظر كيف جمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأمرين في قرن، وانظر كيف أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتوكل القلب والروح والفؤاد والضمير، كل ذلك معقود بعزم على الله رب العالمين، أن الله رب العالمين هو الخلاق وهو الرزاق، لا يشاركه أحد في شيء من ذلك، وأن الله رب العالمين قد كتب العجز والكيس وقدر ذلك على خلقه في أرضه، وجعل للخلق في مثل هذه الأمور مدخلا وإليها طريقا. فيجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر القلبي إلى أمر حسي مادي لا معنوي، وإنما هو مبني على المعنوي الذي كان هنالك. لو أنكم توكلون على الله حق توكله، حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ثم جعل أسباب الحياة ضاربة بقدر، من غير ما غلو وإفراط، ومن غير ما تقاعس ولا تفريط، وإنما جعل الأمر محكما بين هذين الغايتين من غير ما خلل فيه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرزقكم، فإن الذي يرزق في الحقيقة هو الله، والذي قدر الأرزاق أزلا، والذي يسوق الرزق بعد هو الله رب العالمين، لا رازق ولا رزاق إلا هو، ولا يتأتى الخير إلا من جهته، إلا من عنده جل وعلا. ثم تأتي الأسباب هاهنا بقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرزقكم كما يرزق الطير، ثم جعل حركة الطير غدوا ورواحا، بكورا وعشية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغدو خماصا، وهي خمصان البطون الحواصل لا شيء فيها، وإنما هي ملتصقة كخميص البطن التصق جدار بطنه بظهره من شدة الجوع، ومن خواء الجوف إذ لا شيء فيه. ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بحركة غير محسوبة على نسق ولا بمقياس، لأنه أتى بالطير والطير تخرج متوكلة على الله رب العالمين. لا يعنيها أن يكون العالم متعرضا لمجاعة ولا أنه قد خلت من على صفحته ومن على وجهه الحبوب وغابت عنه الأقوات، وإنما هي تخرج متوكلة على الله رب العالمين حق التوكل، ثم تسعى سعيا رفيقا لأنها تخرج غير عابئة بما يكون من وراء حركتها ومن أثر ذلك ومن نتيجته، وإنما هي متوكلة على الله رب العالمين الذي ضمن الأقوات أصلا في أصل الحياة. وأنت تعلم أن الناس يقولون في لغتهم وفي مواضعاتهم وفي عرفهم اللغوي وما قد اصطلحوا عليه، يقولون فلان حي يرزق، ولا يقولون أبدا فلان حي لا يرزق، لأن انعدام الرزق يعني انعدام الحياة، كما أوحى بذلك الله رب العالمين إلى خليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فانظر يا هداك الله إلى هذا الربط بين الأجل والرزق في قرن، وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع ذلك إلى رب العزة جل وعلا ولا يجعله موحا به معنا ثم يصوغه لفظا، وإنما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارتقاء إلى أعلى شيئا فشيئا: إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، تغدو خماصا وتروح بطانا، لا هي بالتي عطلت الأسباب أن تكون فاعلة في كون رب الأرباب، ولا هي بالتي أغرقت في الأسباب فجعلت التوكل عليها والمنتهى إليها، وإنما هاهنا توازن دقيق جدا. لو لم يكن في دين الإسلام العظيم من دليل على صحة انتساب هذا الدين إلى رب القوى والقدر، إلى الله رب العالمين بصدق النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكفى وشفى عند العقلاء ممن آتاهم الله رب العالمين مسكة من العقل ووفرة من هذا الذي ينبغي أن يصيروا إليه مما آتاهم الله رب العالمين إياه من حس الضمير وتوقد الفؤاد. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لنا في مثل هذه الأمور أمورا كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته، واعلموا أن ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته، فمهما أراد الإنسان شيئا من الله رب العالمين ولا يكون عند الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه إلا الخير، ولا ينزل من ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه إلا الفضل. يقول: ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فمن أراد أن يحصل الخير من عند الله رب العالمين فعليه أن يكون آخذا بالسبيل المستقيم سالكا الطريق القويم، وإلا فإنه إذ لم يفعل ذلك لن يعود إلا بقبض الريح كالذي يحط على الماء أو يقبض عليه خانته فروج الأصابع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لنا مثل هذا الضبط في دين الإسلام بأمر الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد المتوكلين وهو آخذ بالأسباب أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم مسكنا دين الإسلام العظيم وثبتنا عليه يا أرحم الراحمين، حتى نلقى وجهك الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه كما روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية، وكذلك روى مثله عمرو بن أمية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه الترمذي في جامعه، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته، فسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أطلقها وأتوكل؟ قال: بل اعقلها وتوكل. يقول هذا الرجل سائلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكفي عقد القلب متوكلا على الرب جل وعلا، مهدرا للأسباب في الحياة التي لا تصير فيها الأمور إلا بأسبابها بقدر ربها؟ أطلقها، أطلق الناقة ترعى كيفما شاءت وحيثما يحلو لها وأتوكل؟ قال: بل اعقلها وتوكل. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمرين ها هنا في قرن، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه إشارة إلى ما وراء ذلك من أمور الحياة وأسبابها التي تعرض جميعها للمسلمين في مسيرة الحياة. وأما ما كان في حالة ضعف المسلمين من تواكل لا توكل، من أمور أغرقوا فيها على غيب غير منظور، ثم فرطوا فيما ينبغي أن يأخذوا به من توازن مدهش، أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقانون، كطريق مستقيم يضع على هذا الطريق خطى أعرابي جاء من كبد الصحراء، من باطن الفلوات، ما يزال يضرب كبد ناقته إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسترشدا. فإذا ما حل عنده أعرض عن هذا الأمر الذي كان آخذا به، إذ إنه لم يأتي بمحض غيب وإنما أتى بأسباب، فأعرض عن ذلك الذي أتى به من أخذه بأسباب الحياة، ثم عرض استشكالا أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطلقها وأتوكل؟ قال: لا، بل اعقلها وتوكل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح البخاري: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. عند هذا الباب ذكر البخاري عليه الرحمة ما كان من بشارة التوراة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول له ربه جلت قدرته: وسميتك المتوكل. فاسم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتب المتقدمين التي أنزلها الله رب العالمين على قلوب النبيين السالفين، اسم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتوكل. يقول له ربه: وسميتك المتوكل. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذا بأسباب تكون رمزية متى تعلقت بالبشر وقواهم، ولكنها على حقيقتها في النفاذ وعلى حقيقتها في التأثير إذا ما تعلقت برب القوى والقدر، بالله رب العالمين. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ قبضة من تراب فجعلها في وجوه القوم في يوم بدر يقول: ألا شاهت الوجوه؟ يقول له ربه جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فما من عين إلا وأوصل الله رب العالمين إليها من ذلك التراب فهذا أمره وهذا فعله، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ تلك القبضة من التراب بأسباب الله رب العالمين في كون الله، فهذا ما نستطيع. ومثل هذا يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم حنين عندما ضاقت الحلقة عليه جدا، وإذ لم يبق معه إلا 9 نفر من خاصة آل بيته، وولى الجمع الأدبار عند الدفعة الحيوانية الأولى، ثم صاح العباس رضوان الله عليه صيحته حتى فاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ قبضة من حصن كان هنالك، ثم جعله في وجوه القوم يقول: ألا شاهت الوجوه؟ فلم تبق عين إلا وأعشى الله رب العالمين بصرها، وإلا أصابها من ذلك الذي قذف به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء. ودونك ما ذكره الله رب العالمين في أمر أم عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إذ أجاءها فألجأها المخاض إلى جذع النخلة، فلما كانت هنالك وهي في كرب عظيم، ثم جاءها خلقها بأمر ربها، وأراد الله رب العالمين أن يبدي في الوجود معجزة من معجزاته، من أنه جلت قدرته فعال لما يريد، فأخرج الله رب العالمين عيسى عليه السلام بوساطة أنثى ولا ذكر، ثم يقول ربك جلت قدرته: وهزي إليك بجذع النخلة وقلي بربك. أو يستطيع 10 من الرجال الأشداء أن يقوموا بأصل نخلة عند جذعها باشتدادك؟ ثم يأخذ كل منهم مع أخيه متضافرين متعاونين متقاوين من أجل أن يهزوا جذع النخلة وقد تسامقت في السماء، من أجل أن يساقط عليهم في الأرض من الرطب الجني ما الله رب العالمين مرسل إياه. إن ذلك لا يكون، فكيف بامرأة ضعيفة كانت هنالك وهي تعاني من آلام المخاض مع ما هنالك من آلام النفس الكاسرة، إذ إنها وهي العذراء البتول التي لا يعهد عليها ولا على أهل بيتها من ريبة ولا ظن، ولم يتكلم في أحد منهم أحد على مدار تاريخ تلك الأسرة وقد تطاول نزاهة وثباتا وطهرا، ثم تأتي هذه الكسرة على هذا اللون، ثم تضع ذلك الوليد وهي في قوم من بهت يجعلون من لا شيء شيئا ويتقولون على الأشراف بالظنة، فكيف بالدليل؟ ثم إنها قد أتاها ما أتاها من مجموع هذين الأمرين، مما أصاب البدن ومما أصاب القلب والروح، ثم يأتيها أمر ربها: وهزي إليك وهزي. والهز لا يكون إلا بشدة مع عنف فيه، ومع ذلك يأمر الله رب العالمين إياها أن تفعل، والله رب العالمين عليه التأثير. فهذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الدين الصحيح، ولو أن المسلمين تمسكوا به لعلموا أن الله رب العالمين قد جعل فيه من السنن الفاعلة الحاكمة في كونه بأمره وقدره ما يعليهم الله رب العالمين به عن حطة المدلة وعن وهدة الضعة وعما هم فيه من الخمول والانحطاط، ولكنهم لم يفقهوا في الحقيقة حقيقة هذا الدين. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره ربه جل وعلا بأمر فيبلغه، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكتم شيئا من أمر البلاغ. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله، أي كافينا وراعينا وحافظنا الله ونعم الوكيل. فانظر إلى هذا التوكل مع ما كانوا فيه من أخذ بأسباب الحياة، وهم على الثلث من تلك القوة الغاشمة الغشوم التي أرادت استئصالهم من على وجه الأرض وتغييبهم في الأرماس وفي القبور. ولكن يأتي هذا من عند الله رب العالمين، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانظر إلى تلك العطايا كيف جاءت في مقابل هذا القوم الذي يعرب فيه الإنسان عن توكله على رب الأرباب آخذا بحقيقة الأسباب من غير ما إفراط ولا تفريط، من غير ما تقصير ولا تضييع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل من علامة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، جعل أمر التوكل على رب الأرباب من تلك الشيات والصفات ومن تلك المميزات التي يتحصل عليها من يدخل الجنة بغير حساب، وهي منزلة من المنازل العليا، وهي مرتبة من المراتب الأسمى، إذ يجعل الله رب العالمين قوما مأخوذين من عرصات القيامة دالفين إلى الجنة داخلينها من غير أن يناقشهم حسابا ومن غير أن يجري عليهم عذابا. وإنما الكرامة على رؤوس الأشهاد في هذا الموقف العصيب، ومع ذلك فإن الله جلت قدرته يجعل لهؤلاء الذين حصلوا تلك الصفات وتحصلوا على تلك المميزات، يجعل لهم الله رب العالمين هذه المكرمات في عرصات القيامة يوم يجمع الله رب العالمين السالفين والخالفين ويقوم الناس لرب العالمين. ففي الصحيحين عن حسين بن عبد الرحمن قال كنا عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال قلت أنا، ثم التفت إلى نفسه لأنه رأى الكوكب ينقض في جوف الليل الآخر، فخشي أن يظن الناس أنه كان ساهرا يتعبد متهجدا لله رب العالمين، فاستغرك قائلا أما إني لم أكن في صلاة فلا تظنوا أني ذلك وإنما أنا دون ذلك رحمة الله عليه. وهذه حقيقة العلم عند علمائنا عليهم الرحمة، لا يتشبعون بما لم يعطوا ولا يتجملون بما لم يؤتوا، وإنما يبدون للناس على حقائقهم من غير ما تزيين ولا تجميل ولا فضيحة للنفس عند التقصير على رؤوس الأشهاد. وهذا الحسن البصري رحمة الله عليه عندما يعرض رجل أمامه تقبيل يد العالم فنهى الحسن عن ذلك، فقال له الرجل أولم يقل علماؤنا إن تقبيل يد العالم جائز لا شيء فيه؟ قال وهل رأيت عالما؟ يقول الحسن وهو من التابعين الكبار رحمة الله عليه، يقول وهل رأيت عالما؟ فإذا رأيت عالما فاعملها وافعلها ولا تتريب عليه. يقول حسين بن عبد الرحمن رحمة الله عليه أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت فجاءني عقرب يدب دبيبا على الأرض ما زال متلصصا ماكرا هو متسللا حتى وقع علي فلدغني، قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني برقية تذهب عني هذا السم. وهذا أيضا من علائم ودلائل صدق هذا الدين العظيم، لأنك لا يمكن أن تربط ربطا ظاهرا بين قراءة الفاتحة وتلاوة آياتها على رجل قد سرى السم في شرايينه وأوردته وقد ظل سارحا في جسده واصلا إلى خلاياه، ولكنه إذا ما ارتقى أو رقي كما سترى إن شاء الله رب العالمين أزال الله رب العالمين ما هنالك. قال ارتقيت، قال ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال حديث حدثناه الشعبي فأخذ يحاوره من أجل أن يفيد علما إلى علم عنده لا من أجل أن يماريه مجادلا كما يعلم كما يفعل أواسط الطلبة ورذالتهم. وساقطوهم الذين لا يرتقون إلى ارتقاء حسن تتسع به النفس ويرتقي به الفؤاد ويتسع به الضمير والأفق. فقال له: ما حملك على أن صنعت ما صنعت من أمر الرقية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصيد قال: لا رقية إلا من عين أو حمق، يعني إلا من حسد يؤثر، والحسد كما يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. بل إنه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عامة من يموت إنما يموت بالعين، يعني بالحسد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين لتستنزل الرجل من حالق حتى يصير لا شيء هالكا. فهذا الحسد الذي تأتي به تلك النفوس الضعيفة التي انطرت على الشر والحقد والموجدة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عانه عائن بعين فيمكن أن يسترقي حينئذ لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني إلا من ضربة عقرب أو من لدغة تتأتى من أفعى، نسأل الله السلامة والعافية. فقال هذا الرجل رحمة الله عليه سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما علم، قد أحسن من انتهى إلى ما علم، هذا علمك وقد انتهيت إليه فجزاك الله جل وعلا خيرا. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم في مرأى يراه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ولا أحد معه، يأتي وحده وهو قدوة سلوكية بمنهج منضبط بوحي الله رب العالمين، ثم لا يطيعه من الناس أحد، وإنما يكذب تكذيبا مصمتا لا منفذ فيه ولا نفوذ إليه، وإنما يأتي وحده يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبينما أنا كذلك إذ عرض إلي سواد عظيم فقلت: أمتي. فقيل: هذه أمة موسى، مع موسى عليه السلام. ثم عرض لي سواد عظيم فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال: ثم قام فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجرته، فأخذ الناس يتناقشون، فمن قائل: إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه، ومن قائل: إنهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يعانوا شيئا من أمر الجاهلية بشركها. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون، أولئك الذين لا يتشاءمون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فأتى بالخصلة التي نبحث عنها هنا، جعلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك المميزات التي يتميز بها من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فإن الإنسان إذا ما أخذ بالتوكل على رب الأرباب استقامت الروح على منهاج ربها، وعلم الإنسان أنه لن يدرك إلا ما قدر له، وإن حركة حياته مما قدر له، فعليه أن يأتي بحركة الحياة على النهج، وعليه أن يسعى السعي الجاد الدؤوب من غير ما إغراق فيه ولا اعتماد عليه، وإنما الاعتماد على الله رب العالمين وحده. وهذا من الأمور المحورية المفصلية التي يعاني المسلمون منها في هذا الزمان وفي أزمان الضعف السابقة، حتى ظل الحال منحدرا حتى وصل إلى ما نحن فيه اليوم، إما أن يغرقوا في تواكل لا معنى له وإما أن يأخذوا بأسباب من غير توكل على رب القوى والقدر. والأمر بهذا التوازن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا بل اعقلها وتوكل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم افتح لنا وبنا وعلينا يا أرحم الراحمين سبل الخير يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، اللهم اهدنا واهد نساءنا، اللهم اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اللهم اهدنا واهد بناتنا، اللهم اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اهد الشباب الحائر المسكين. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد إحسانك، اجعلنا عبيد إحسانك، لا تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد إحسانك، اجعلنا عبيد إحسانك، اجعلنا عبيد إحسانك، لا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم لا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم لا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم استرنا في الدنيا واجرنا من خزيها يا رب العالمين. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم رد على المسلمين المسجد الأقصى السليم، اللهم رده على المسلمين ردا جميلا، رده على المسلمين ردا جميلا. اللهم احفظه من كل عادية سوء، واحفظه من كيد الكائدين ومكر الماكرين واعتداء المعتدين. اللهم احفظ أعراض المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وطننا وجميع أوطان المسلمين، واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم رد على المسلمين أرضهم وديارهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم قد ضاقت صدورنا، ضاقت صدورنا، ضاقت صدورنا، ضاقت صدورنا وتبلبلت خواطرنا. اللهم اكشف عن القلوب حجبها، وأزل عن الأعين غشاواتها. اللهم ارفع عن القلوب حجبها وعن الأعين غشاواتها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. أذلا فأعزنا، أذلا فأعزنا. اللهم إنا أذلا فأعزنا، عالة تحملنا، عالة تحملنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا. خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم احسن لنا الختام اجمعين، احسن لنا الختام اجمعين، واجعل احب ايامنا الينا، واجعل خير ايامنا لدينا. يوم نلقاك، يوم نلقاك، يوم نلقاك، متعنا بلذة النظر الى وجهك في الجنة. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك في الجنة، متعنا بلذة النظر الى وجهك في الجنة، متعنا بلذة النظر الى وجهك في الجنة. ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص، واجرنا من النفاق، واجرنا من الرياء، واجرنا من السمعة، واجعلنا من المخلصين، واحسن لنا الختام اجمعين، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نلقى وجهك الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.